بعد اذن اخويا سعيد حافظ واخوان هلباوي اذا كان موجود هقول حبة صغنطتين كده يعني مش كتار. صغننين كده مش كتار. حتى هنقولهم مع بعض مش هقول لوحدي. سيدي يا رسول الله سيدي يا ابن عبد الله بمولد الحسين في كل عام سرور بمولد يا أحمد في كل عام سرور سرور سرور سرور سرور سرور بمولد أحمد في كل عام سرور بالعهود الماضية بمولد أحمد في كل عام سرور بالعهود الماضيات فهل عشان شنت ليه. أنا لبسي جبع عمري أنا نفسي انا بعمري طه بن عبد الله طه رسول الله عليك صلى كمن طه العمل يا احمد كيف العمل يا احمد في وقفة المشهد ايه العمل يا احمد في وقفة المشهد كل الكائنات تشهد كل خالقة تشهد الإله يشهد والأنبياء تشهد بأنك رسول الله رسول الله عليك صلى كمن طه رسول الله عليك صلى الله صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك كمن مر اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك كمن مر اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه كمن مر اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك كمن مر اللهم صل وسلم